سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 29 في شرح كتاب المناسك من تلخيص وترتيب الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 5 من شهر شعبان للعام 38 بعد 100 و400. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بدع الوداع أن يرجع القهقري عند خروجه من المسجد الحرام، أي يرجع إلى الخلف بظهره، وكذا وقوفه على الباب ثم تكبيره ثلاثا وقوله السلام عليك يا بيت الله، كل هذا من البدع. وكذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتهى إلى الباب وقف ونظر إلى الكعبة وودعها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فقد بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الكلام أنه من البدع المشهورة التي اشتهرت عند العوام أنهم إذا أراد أحدهم أن يودع البيت الحرام والكعبة فلا يخرج من المسجد الحرام بوجهه كالخروج العادي، إنما يرجع بظهره هكذا القهقري وهو ينظر إلى الكعبة. فنقول الله لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله الصحابة، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. فهذا يعد من البدع المحدثة التي أحدثها البعض جهلا منهم، وليس هذا من السنة. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: الجمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة في طواف واحد. يجزم مع وجوب نية طواف الإفاضة، وإن لم ينوي الوداع أجزأ كما تجزئ تحية المسجد. ويجب أن يحذر الناس من أن أكثرهم إذا أخر طواف الإفاضة فطاف عند الخروج نوى الوداع فقط ولا طاع على باقي الإفاضة. يعني لا يجوز أن يجمع بين طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج والذي يكون المستحب له أن يكون في يوم العيد، يوم العيد الأكبر يوم العاشر، مع طواف الوداع. يعني لو أخر طواف الإفاضة يعني مثلا بعد رمي الجمرات، ها، بعد أن ينتهي من رمي الجمرات وهو انتهى خلاص انتهى من المناسك ولم يطف طواف الإفاضة، وكما قلنا إذا لم يطف طواف الإفاضة لا يتحلل التحلل الأكبر، إنما يتحلل التحلل الأصغر إذا رمى جمرة العقبة. التحلل الأصغر أن يلبس ثيابه العادية وأن يعني يضع الطيب، يبقى عليه فقط إتيان النساء، والتحلل الأكبر لا يكون هذا إلا بعد طواف الإفاضة. فإذا أخر طواف الإفاضة على سبيل المثال إلى آخر شيء، هل يجمع بينه وبين طواف الوداع؟ لا، لا يصح، إنما عليه أن يفصل بينهما، لأن طواف الإفاضة هذا ركن مستقل للحج. نعم، تفضل. قال رحمه الله: التزام ما بين الركن والباب، أي أن الحاج إذا ودع يقف بين الركن أي الحجر الأسود والباب أي باب الكعبة ومسافته قليلة. يعني في الكلام السابق وكأن المصنف رجح أنه له أن يجمع بينهما، ولكن يخشى على من فعل ذلك أن لا يستحضر النية الصحيحة. يعني قد ينوي، وهذا يحدث عند العوام كثيرا، هو لا يفرق بينهما أصلا، فقد ينوي الوداع وينسى نية الإفاضة، أو ينوي الإفاضة وينسى نية له، أو لا يستطيع أن يفرق بينهم أصلا. فلذلك الذي ننصح به العوام أنهم يجعلوا لكل طواف مستقل، يعني يطوف طواف الإفاضة بنية الإفاضة لو ركن مركان الحج، ثم بعد ذلك قبل السفر مباشرة يطوف طواف الوداع. ولكن يعني من يحسن أن يفرق أو من يحسن أن يجمع النيتين دون أن ينسى نية أو يجعل نية على حساب نية، فكما ذكر المصنف لو أن يفعل ذلك من باب أن طواف الوداع هو يدخل في طواف الإفاضة، أي أنه إذا طاف طواف الإفاضة قبل السفر مباشرة ونوى به الوداع أيضا يصح، يصح هذا بهذه بأن يجمع النيتين مع بعض على كلامه السابق. نعم تفضل. قال رحمه الله: التزام ما بين الركن والباب. أي أن الحاج إذا ودع وقف بين الركن أي الحجر الأسود والباب أي باب الكعبة ومسافته قليلة. وقال الكراب: يلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين. وهذا يسمى الالتزام عند أهل العلم، والمكان هذا يسمى الملتزم. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، مع أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فهل الالتزام سنة؟ ومتى وقته؟ وهل هو عند القدوم أو عند المغادرة وفي كل وقت؟ نعم، يعني وما يسمى بالملتزم هما بين الركن والباب، أي باب الكعبة، بين الركن الذي هو الحجر الأسود وباب الكعبة. هذه المنطقة في الكعبة تسمى باب الملتزم، وهذه قد ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يلتزمون هذا المكان، يعني يتعلقون به أو يتمسحون به أو يقتربون منه ويمسونه بأيديهم ويدعون. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عن بعض الصحابة. نعم، فمن فعله تأسيا بالصحابة فلا بأس. نعم، ولكن يعني على أن لا يكون عن تزاحم وتقاتل، البعض يتقاتل على هذا كأنه هو الذي سوف يدخله الجنة، هذا من الجهل. يعني قد يصيب أو يؤذي بعض المسلمين إزاء بالغا، بل قد يعني يتسبب في موته مثلا من أجل أن يقبل الحجر الأسود أو من أجل أن يلتزم بين ركن والباب، وهذا من الجهل. يعني يفعل كبيرة والأذى للمسلمين هذا كبيرة، من أجل أمر مستحب ليس واجبا ولا فرضا أصلا، ولا يؤثر في حجه ولا في عمرته أدنى تأثير. ولذلك قال عمر: نعم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فليس واجبا هذا أصلا. طيب، وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله في مناسك الحج: روي ذلك أي الالتزام عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين يرتقي الحديث بهما إلى مرتبة الحسن، يعني كأن الشيخ صحح فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حسنه. نعم، ولكن المصنف هنا لم يصحح رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ الألباني: ويزداد قوة بثبوت العمل به عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: هذا الملتزم بين الركن والباب. وصح من فعل عروة بن الزبير أيضا، وكل ذلك مخرج في الأحاديث الصحيحة. نعم طيب تفضل. قال رحمه الله: وسبب الخلاف بين العلماء في هذا أنه لم ترد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك عند القدوم. نعم تفضل. والفقهاء قالوا: يفعله عند المغادرة فيلتزم في الملتزم، وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب على الصفة التي ذكرها في الرو، ويقول ما ورد. ثم ذكر صاحب الرو رحمه الله دعاء طويلا ومنه: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أنت أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك وأبقني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وعلى هذا فالالتزام لا بأس به ما لم يكن فيه أذية وضيق. نعم، هذا الدعاء الطويل ورد بهذا النص من قول الشافعي، أخرجه عنه البيهقي في السنن الصغرى وفي معرفة السنن والآثار من قول الشافعي، وروي من قول ابن عباس بنحوه، ليس بهذه الألفاظ بعينها ولكن بنحوها، روي من قول ابن عباس، أخرجه عنه الفاكهي في كتابه أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه بسند ضعيف جدا، فيه الحكم وفيه إبراهيم بن الحكم ابن أبان، وهو قد اتفقوا على تضعيفه، وخلاصة كلام الأئمة في أنه متروك فلا يصح عن يعني ابن عباس، إسناده ضعيف جدا، إنما جاء من قول الشافعي أخرجه عنه البيهقي كما ذكرت. نعم، طيب تفضل. قال رحمه الله: مثلا حكم جعل الغارم عمرته لشخص وحجه لآخر. قال الفقهاء: يجوز، لأن القارن وإن كان فعلا واحدا لكنه نسكان. لأن القارن وإن كان فعلا واحدا، لأن الخران يجوز، لأن القران وإن كان فعلا واحدا. نعم. قال الفقهاء: يجوز، لأن القران وإن كان فعلا واحدا لكنه نسكان، وإذا كان نسكين أجزأ أن يجعل نسكا عن شخص ونسكا عن شخص آخر، ومعيد إلى أنه لا ينبغي، ولكن لو فعل لا نقول بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهما نسكان. وأما المتمتع فواضح أنه يجزئ، لأن كل نسك منفصل عن الآخر. يعني الآن القارن يجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، والمتمتع يجمع أيضا بينهما ولكنهما منفصلان، فالقارن ينوي الحج والعمرة معا ويلبي بهما معا، فيقول في أول حجته: لبيك اللهم عمرة وحجة، ويدخل في النسكين معا في وقت واحد، فيكون الطواف الذي طافه هو للعمرة وللحج لهما معا. طيب هنا هل يصح أن يجعل العمرة بنية تختلف عن نية الحج؟ يعني مثلا أن يعتمر عن أبيه ولكن يجعل الحج عن نفسه، هل يصح ذلك في حج القران؟ هذا الذي فيه إشكال. فكما قال الشيخ: أميل إلى أنه لا ينبغي، يعني لا ينبغي أن يفعل ذلك، أن يفصل النسكين بنيتين مختلفتين، لأنهما نسك واحد، وإن دخل في وإن كان نسكين ولكنهما في نسك واحد، ولكن كما قال يعني ما نستطيع أن نقول بالتحريم، يعني من فعل ذلك ما نستطيع أن نقول أنه يحرم عليه ذلك، ولكن الأولى أن لا يفعله. وأما المتمتع فالذي يظهر أنه يصح له أن يفعل ذلك على قول الشيخ، لأنه يتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني يعتمر أولا ثم يتحلل من العمرة ثم ينتظر إلى أول الحج ويحرم بالحج مرة أخرى، فهذان نسكان مستقلان. فهنا في هذه الحالة هو أن يعتمر بنية تختلف عن نية الحج، لو أن يعتمر مثلا عن أبيه عن أمه مثلا، ها، ولكن هذا أيضا يقيد بقيد أن يكون اعتمر هو عن نفسه قبل ذلك ولو مرة واحدة، لأن العمرة واجبة، العمرة واجبة ولو مرة واحدة في العمرة على المستطيع، فإذا لم يكن اعتمر عن نفسه قبل ذلك فلا يصح له أن يعتمر عن غيره إلا أن يعتمر عن نفسه ولو مرة واحدة. واضح هذا؟ لا، المفرد هذا يأتي بالحج فقط، لا لا، هو الذي اعتمر ولكنه جعل هذا عن شخص آخر. التمتع يكون العمر والحج لك، أما والله يعني قولك قد يكون له وجه. هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لم يتعرض لهذا، هذا يعني الذي هو نصره الآن في هذا القول، أنه المتمتع فواضح أنه يجزي لأن كل نسك منفصل عن الآخر من هذه الحيثية. أما الحيثية التي ذكرتها تحتاج إلى نظر بالفعل, تحتاج إلى نظر. نعم نعم, لأنه الآن في حج التمتع هو النسك كله بلا شك هو عنه, يعني هو الذي يحج. فإذا فصل العمر بنية مختلفة هل يقال إنه قد اكتمل حجه؟ أن يفصل نية العمرة عن نية الحج فيها بحث وفيها نظر. نعم بلا شك فيها نظر أو فيها بحث. نعم طيب نقف هنا إن شاء الله, هذا موقفنا إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا, وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.